وقد قال بعض أهل العلم إن المراد بالقسم بالتين والزيتون هو موضعهما، يعني منبتهما، وهما يكثران في بيت المقدس، فإن بيت المقدس أكثر أرض الله تينا وزيتونا. وبيت المقدس هي مكان بعثة عيسى عليه السلام، وأيدوا هذا بالعطف بطول سينين وهو مبعث موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين وهو مكة وهو مكان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله اختار الجمع بين هذين القولين فقال المراد نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما، وهو أرض بيت المقدس، فإنها أكثر البقاع زيتونا وتينا. وقوله طور سينين أي طور سيناء، وهو محل نبوة موسى عليه السلام. الطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو بالشام، ومعنى سينين يعني مبارك، والمراد طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وأما قول الباري جل وعلا وهذا البلد الأمين، والمراد به مكة بإجماع المفسرين، ولهذا ذكر أهل العلم وأشار الشيخ أن الله عز وجل أقسم بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث فيها أفضل الأنبياء وأشرفهم. فهذه المحال الثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم من الرسل أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محله التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث فيها عيسى عليه السلام. والثاني طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى. والثالث مكة، وهي البلد الأمين الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقسم ترقى من الفاضل إلى الأفضل، فبدأ بموضع بعثة عيسى، ثم موضع الكليم موسى، ثم ختمه بموضع بعثة عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن، لأني ذكرت في الدروس الماضية أن قسم الله عز وجل بالشيء يتضمن شرف ذلك الشيء المقسم به، كما أنه يتضمن معنى آخر وهو عظم المنة والنعمة به. ومن هنا فإننا نستفيد أن من دلالات هذا القسم أن الله عز وجل يمتن على عباده ببعثة رسله الذين علموا الناس الكتاب والحكمة وزكوهم، فحصل لهم ببعثة الأنبياء الخير العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل عنه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه من أعظم النعم، فبعث الرسل وإنزال الكتب لهداية الخلق نعمة عظيمة لا يقدر قدرها كثير من الخلق. ثم ذكر الله عز وجل حال الناس في إجابة دعوة الرسل لما امتن بما تضمنه القسم من بعث الرسل، تضمن وذكر حال الناس بالنسبة لاستجابتهم لدعوة أولئك الرسل، وأنهم فريقان. ولهذا ذكر الشيخ أن المقسم عليه هو قوله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وما بعده، والمعنى يعني تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة. ومن معاني خلق الإنسان في أحسن تقويم أن الله عز وجل خلقه على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي عبادة الله عز وجل والتوجه إليه سبحانه. مع هذه النعم التي أنعم الله بها على العباد من بعث الرسل والخلق في أحسن تقويم، إلا أن كثيرا من الخلق منحرفون عن شكر هذه النعم. ولهذا ذكر الله عز وجل شأن أولئك في قوله سبحانه: ثم رددناه أسفل سافلين. ما معنى أسفل سافلين؟ قال الشيخ: يعني أسفل النار. وهذا هو الذي صححه جمع من أهل العلم في تفسير هذه الآية. المراد بأسفل سافلين يعني أسفل النار، وبعضهم قال أرذل العمر، وهذا قول آخر، لكن هذا القول مرجوح، والأرجح هو أن المراد بأسفل سافلين هو أسفل النار. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: لو كان المراد أرذل العمر لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضه، وإنما المراد ما ذكرنا، يعني من أن المراد من أسفل سافلين هو أسفل النار، أو بمعنى العذاب بعد الموت. ثم استثنى الله عز وجل، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح لا يردون إلى أسفل سافلين، بل لهم أجر غير ممنون. ومعنى غير ممنون يعني غير مقطوع ولا منقوص ولا مكدر عليهم. وليس معناه أن الله لا يمتن عليهم به، ولهذا يقول ابن القيم إنه أخطأ قطعا من قال إن المراد غير ممتنا أو غير ممتن الله عز وجل به عليه، لأن منة الله على عباده ثابتة، وهي من تمام نعمته عليه ومن تمام لذتهم بنعمه عز وجل. والنصوص كثيرة في إثبات منة الله عز وجل على خلقه. فالمراد يعني غير ممنون غير مقطوع. أما قوله: فما يكذبك بعد بالدين، يعني أي شيء يحملك على التكذيب بالدين. بعد أن رأيت من آيات الله، علمت البدء وعرفت أن الله عز وجل خلقك في أحسن تقويم، والقادر على الخلق ابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. فإذا ظهرت لك آيات الله في الخلق وعلمت نعم الله عز وجل عليك، فهل يليق بك بعد ذلك أن تكذب بالدين؟ والمراد بالدين يعني الجزاء والحساب، كما في قوله في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. وهذا الخطاب في قوله فما يكذبك بعد بالدين، هذا خطاب للكافر توبيخا وإلزاما للحجة. فإذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم، وأنه ينقلك من حال إلى حال، فما الذي يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء؟ ثم قال الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا أيضا برهان على أنه جل وعلا يبعث الناس يوم الدين ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فالله عز وجل هو أحكم الحاكمين الذي لا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم يوم الدين فينصف المظلومين. أحكم الحاكمين ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقويم، ونقله في أطوار الخلق حالا بعد حال صنعا منه جل وعلا وتدبيرا، فكيف يليق بأحكم الحاكمين ألا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ ولهذا ختمت هذه السورة بقوله أليس الله بأحكم الحاكمين. وبهذا نكون ختمنا تعليق على هذه السورة المباركة، وسيكون إن شاء الله بعد 10 دقائق درس آخر، هو المجلس 9 في تفسير سورة اقرأ وسورة القدر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.